التصريح الامني في الموافقه الامنيه في مش عارف ايه في الكلام ده. خلاص احنا جالنا الورق دوت هنبتدي نكتب ان شاء الله. نحط التوينج بلان. التوينج بلان طب البرج واقف فين؟ البرج واقف في مرن. البرج واقف في المعديه مثلا. هيخش مثلا بترول. فلازم اشوف انا اي حاجه بدرسها في التوينج بلان بشوف الروت اللي حطوه. القطر بتاعي المسافه بتاعتي انا همشي في الروت دوت، هل هعدي على شيبنج لين؟ هعدي هعمل كروس لطرقه؟ هل هعدي في فيلد كراودد؟ حاجه صعبه قوي يعني، في منصات كتير والكلام دوت، هعدي من حواليها. هل انا محتاج استعلى؟ هل المسافه دي هتاخد مثلا 12 ساعه ولا 6 ساعات؟ هل هتاخد يوم كامل مثلا في القطر؟ بجهز بحسابي ان انا بقطر بالرايدل. لما اوصل هناك اول مخطوف هرميه ايه؟ لازم احط في البلان بتاعي ان انا برمي اول مخطوف هرميه ايه؟ هخش احط الروت على اساسه ان انا بخش على المخطوف دوت واحط الروت بتاعي بحيث ان انا اول ارمي المخطوف اخش الشمال ولا اخش يمين ولا اخش من فوق ولا اخش من تحت، ولازم في الروت بتاعي احط كل الحاجات دي واحط الحاجات دي كلها في البلان بتاعتي عشان ابقى عارف انا داخل ازاي او حاطط اروح من فين لفين. تاني حاجة الويزر اند سي كونديشن تو انشور ذا سيف باس، يعني انا مثلا دلوقتي هقطر، انا هقطر النهارده، قال لك يلا جالك تعليمات ان انت هتقطر النهارده الساعة 12 الظهر. طيب انا هوصل الساعة 12 الظهر وعندي الويزر هيعلى الساعة مثلا 5 الفجر الصبح، المسافة 8 ساعات، اقطر ولا ما اقطرش؟ ما اقطرش. ما اقطرش، ليه بقى؟ لسه معايا 5 ساعات. بس افرض حصل أي حاجة أو هرم مختفي إزاي كده؟ ايوه يبقى افرض حصل اي حاجه وانا برمي المغرب حصل اي حاجه، يبقى انا لازم ادي نفسي براح حوالي 12 ساعه كده ان انا ايه بيقول لي يقطب. لا والله مش هقطب النهارده. ليه يا عم؟ ده البحر لسه هيبتدي يعلى بكره الساعه 5. حصلت انا مش حصلت معانا كنا هنغرق. حصلت معايا انا مش ضامن نفسي، انا ممكن ونش يعطل يقعدنا اربع خمس ساعات وانا متعلق على المخاطيف، ممكن القطر ما يقدرش يكمل رمي المخاطيف بتاعي، انا استقيل دقيقه ليه؟ ما ينفعش. فلازم ايه احط الويزر كونديشن دايما في اعتباري، السيح هيتعامل ازاي، السويل عامل ازاي. طب انا ممكن البحر كويس بس السويل عالي، بس اللوكيشن دوت المخاطيط دي هرميها هتعدي على خطوط وهتعدي على كابلات. طب انا هوصل اللوكيشن، الصعوبه في تجريه المخاطيط ان انا لو بجري مخطوط بحر بحر فده الصعوبه كلها مع القطر، هو اللي بيمسك العوامه بالعافيه، هو اللي بيرمي المخطوط بالعافيه الكلام دوت. لكن الاصعب من كده ان المخطوط يبقى على البرج وانا بسلمه المخطوط. ليه؟ لان انا مضطر ارفع الونش الصغير بتاعي واديله العوامه زي ما قلنا امبارح بالونش مع السويل. العوامة دي ممكن تفضل رايحة جاية تك عنده، تقعد تخبط في الناس، تبهدل الناس. ففي صعوبة في إن أنا أسلمه العوامة أصلا لو في سويل عادي. لكن لو في البحر بحر عادي، أنا ممكن بقى أوصل للوكيشن دوت وسلمته يا سيدي العوامات والدنيا بهدلة وقلت له، بس هو ممكن يقول لي لا مش قادر أكمل، هضغط عليه وهخليه يشتغل. هضغط عليه وهخليه يشتغل، أنا حرمي طبعا مخاطيف ماشي. طب العوامات الدي بي بوي دي هيجي مليون راس سيرفير هقول له ماليش دعوة، أنت معدي على خطوط ومعدي على كابلات، لازم تركب لي عوامات الدي بي بوي. اقول له لا مش عارف عشان السويل، يقول لي ايه اللي دخلني. السلام عليكم. السلام عليكم. هيقول لي ايه اللي دخلك؟ انا ماليش في القصه دي. طب انا عامل حسابي ان انا مثلا اربع ساعات قطر واربع ساعات ست ساعات برمي مخاطيف والدنيا تمام ودخلت في الفتره ووصلت ربطة المخاطيف بتوعي، بس لازم اعمل حساب العوامات اللي هتركب. لازم اعرف في كام عوامه هتركب، في ست عوامات ولا 11 عوامه ولا 15 عوامه، كل واحده مثلا هتاخد لها نص ساعه، فلازم بقى احط في البلان بتاعي واخد اعتبار الوزر، هل السويل هيسمح ان انا اركب العوامات ديت ولا لا؟ يبقى لازم احط اعتبار الروت، لازم احط اعتباري الوزر لما اوصل هناك ولما ابتدي ارفع مخاطيف من عندي. الاي تي اي، ايه اهميه الاي تي اي؟ ليه لازم انا اعرف انا هوصل هناك امتى؟ عشان الوزارة وعشان تلحق في نوى جاية في بيت الوزارة لازم ابلغ العميل. والعميل العميل يشوف في حفار هناك بيعمل شغلنا كده، اروح هناك يقول لك لا والله لف وارجع تاني. انا رحت مرة هناك لقينا مركب واقف على الحفار، انا ما اتخشليش. لازم يبقى عارف الاي تي عشان بلغه للعميل، اقول له داخل مثلا الساعة 6 الصبح بكره هكون معاك. بس هو الغلطة كان من العميل اللي على البرج، ما بلغش الحفار. احنا مبلغين هنوصل كذا ونقول الساعه كذا ونوصل ما بلغوش. ده بيسالنا احنا برضه انت غلطتك انت. انا بقى لف وتحت وربنا تاني شغل زياده اكسترا ورك دي اه لازم تعمل حسابك. دي في فيلد مثلا بيقول لك انا ما بسيرش ليش شغل لما تيجي الليل. في انا ما بروحش الليل ليه؟ مش عارف اصلا الساعه 12 بالليل. لازم اعرف ايه دي بتاع الوقت والمكشن دوت هيحصل ايه؟ حاسس ان هو يعمل سليب اوت في السكه لو ابتدى قطر يعمل اي حاجه. اه دوري بس انا عايز تعالى سنه نكمل بتاع مش مره كده. دي اهميه دي هو كويس ان تكون صاحبك بيحكي لي كل حاجه احنا بنتكلمها هنا فعلا حاجه مهمه. احنا ما بنهمش كل حاجه كل الحاجات دي سببت في المشاكل دي. طيب سبريد سبريد اوت سبريد اوت الالفس دي اللي برضه البرج فورما بيقعد مع الصوره بيشوف انا هفرد المقادير بتاعتي ازاي. انا داخل على اللوكيشن فين وداخل اعمل ايه. فمثلا انا لو داخل على المنصه اهي يقول لك احنا داخلين على المنصه دي بقى انا اقول بالكلام ده وانا هحط ايه المخطط بتاعتي هعمل ايه. يبقى لازم ابص على الوزر زي ما قلنا كده الوزر كونديشن ابص على الاي تي اي بتاعي. اهميه الاي تي اي برضه هتظهر هنا حاجه ثانيه. احنا قلنا الجزء بتاع الوزر والبرج اهو هخش مثلا المفروض البرج يقف كده تمام وهحط السقاله هنا عشان يشتغل على المنصه دي. طب انا اول ما اوصل بالكلام ده يبقى انا لازم احط الجيم بلان بتاعتي عشان اعرف انا هرمي ايه. الطبيعي هنا انا هرمي ايه؟ اول مخطط هرمي ايه؟ برمي ايه؟ هيبقى مثلا البرج قطر برمي مختار اختفى الاستيار. في نقطة تانية برضه الأول نتكلم عليها إن أنت أفضل حاجة تكتب بيها تكتب بالبرايتر. تكتب بالمخطاف دوت بتكتب مثلا في المسافات القصيرة في حتة صغيرة في حتة أربع خمس ساعات بتكتب بالمخطاف. وفي البرايتر بتكتب في المسافات الطويلة يعني لو القطر فوق من 12 ساعة بتكتب بالبرايتر. طب هل ينفع تخش اللوكيشن بالبرايتر؟ لا لا ما ينفعش تخش اللوكيشن بالبرايتر. هو ينفع لو معاك قطرة تانية ان القطره الثانيه بتخش تبدا واقفه هي ماسكه البرايتر وتيجي قطره ثانيه تمسك المخطط دوت وترميه. لكن في الغالب احنا بيبقى معانا قطره واحده وما بنحبش نعمل الكوست ده عشان القطرتين بيلوشوا على بعض. فاحنا بنخش نكتب بالمخطط. يبقى حتى لو انت قطر بالبرايدر لمسافه طويله انت بتروح فوتنج اريا بره وترمي البرايدر دوت ترمي المخطط وتقف تاخد البرايدر من القطره تسلمه له وتدي له مخطط هيمشي يحط الروت اللي احنا قلنا عليه. الروت بتاعنا هنخش كده هنخش كده مش كده ليه عشان يبقى فيسي الويند. لو اعتبرنا الويند جاي من النورث ويست ماشي هو حاطط الروت فالقطره بتيجي هنا تلف كده وتيجي على الروت دوت وتطلع كده تخش ترمي على اول مخطوف اس 5. احنا برضه ممكن نقول برضه ليه ما بنخشش البرايدر مثلا اللوكيشن من البرايدر؟ ممكن نقولها برضه دي ايوه نقولها. لا ما بنخش اللوكيشن من البرايدر من اول ما انا جاي لان لما بسلمه هنا للقطره البرايدر عشان تسلمه للقطره خلاص احنا حطينا الروت والقطره دخلت هتعمل المخطط ده وهخش سبريد اوت المخاطيف هيخش مثلا باس واحد. ليه؟ عشان الاثنين دول تحطهم على خط واحد كده ترسم البرج كده تقيس المسافه دي هتطلع مثلا 400 متر. او ان انا ما اقدرش اسلم برايدر جوه اللوكيشن. اسلم برايدر جوه اللوكيشن هيبقى فيه ريسك عشان احنا نبقى بنعمل بلاتفورم او صح كده. اه حتى لو سلمت البرايدر اصلا ما يعرفش هيسحب. اه يعني هيبقى ريسك تحولها بس انت برضه مستعجل تحولها الاول عشان عشان صاحبك ده صح. لما تبقى قاطر بالبرايدل ليه ما بيخشش بالبرايدل يا جماعه؟ عشان لما تبقى قاطر بالبرايدل القطره اهي. انا عارف انا بقول بقى عشان الناس تعرف انت بتخش بتعمل مخطوف. طب رميت المخطوف هنا حلو طولت عليه بقى المخطوف هنا لسه 5 ما بتطولش عليه قوي خليه مثلا 300 متر او حسب الاعمار من 250 متر ل 300 متر. لو القطره الوزر جايه لك كده والقطره جت تديك البرايدل بقى البرج هنا فري بقى المخطوف وراك ايه اللي هيحصل؟ تركب البرج هيقعد يسقط كده كده كده مع البحر ويطلع فوق المخطوف ده ممكن يتكعبل اصلا في المحاصر البرج اللي هنا. حصل والله حصل ورجعنا فوق المخطوف والله حصل. الله ينور عليك. كل المشاكل يا باشمهندس عم ما تخليش الحوار جاي قوي. جربوا لي الحاجات دي عشان نتكلم. لا حصل معايا كل اللي بيحصل ماشي. حصل شفت يا باشا بنتابع الكلام ده بقى بتحصل المشاكل اللي احنا بنعملها. انت كنت امبارح بتقول ايه البرج بيخش في السقاله. لو المخاطيب قطعت. طب ايه رايك بقى لو التاور بوريتور هو اللي دخل البرج في السقاله من غير مخاطيب تضرب؟ شمال يا صلاح. ايوه دي مشاكل برضه من ضمن الناس اللي قلنا ده من ضمن الريسبونس بتاع الريسبونس بتاعه ان احنا كنا الراجل ده كان بينام كتير بيغفل كده في الطور وبتاع ومش بركز زي ما قلنا مش بركز في الشاشه مش عارف هو هيعمل ايه لو حصل ايه فهو كان مغفل كده فالبرج فورمان قعد قال له موف ذا برج تو ستاربورد موف ذا برج تو ستاربورد فالراجل صاحب النوم موف ذا برج تو ستاربورد هو عمل ايه بقى انا كنت موجود راح ماشي بالبرج تو بورد لا هو عمل ايه بص من الشباك بتاعي اللي هو لما الاسترن افتكروا البريو الله عكس عكس الاتجاهات واخد بالك باصص للشباك كده وقام جايب البرج كده قال لا لا مش يقول ستار بورد قلت له بس انت كده داخل بورد قال لا لا ما هو يا عم قلت له لا بص اللمبه الثاني اتجاه بس وكان مره لما بعتت مرميه ورا برضه دي من كل الحاجات دي بذكر ان هو الواحد لازم يبقى مركز وعارف هو بيعمل ايه وعارف الشاشه فيها ايه عشان يوم يشتغل على طول كانت الاربعات مريانه ورا احنا كنا المفروض داخلين على خط فالمفروض الاربعات بتتراجع قدام لا لما بعتت لسه مرميه ورا عشان لسه راجعين على لسه على الجميع هو عمال يشد على البروه يشد على الاربعات ويشد على البروه ويشد على الاربعات البرج متكلبش الاربعات ورا واللي هو قدام البرج مش بيتحرك البرج بتلوس انا مش بيتحرك ليه انا هتجنن فهو مش مركز ولا بص في الشاشه ولا عارف ايه اللي بيحصل وفعلا كان قاعد يعني متوتر بقى وايه اللي بيحصل البرج مش هو ما بقاش يزود هنا ويزود هنا ايه هو اللي هيريح في القصه دي كلها يجي على الهشام المساحي سيبه بقى من التوتر بقول لك لازم هو يبص على الهشام المساحي يفهم كل حاجه ولازم كل واحد تستلم الشيفت بتاعك تبص في حاجه اتغيرت البرج واقف فين الهيدنج بتاعك خصوصا لو احنا في خط ولو في خط خصوصا لو احنا في خط الخط هنتكلم عليه بكره بس هقول برده انت لازم تبص لو في خط ده ممكن بقى تصحى تلاقي الخط ليه دوت وزوايا او تصحى تلاقي الخط مثلا من احنا المستقبل انا شايف المهندس الفصيح انترستد قوي النهارده لا عشان اشوف المساحه انترستد خالص لا يا فندم عشان اشوف المساحه لا انا محتاج عشان اشوف المساحه انت ما حضرتش حد بقى يحكي له ستيف جوبز ماشي فالدرايت اللي قلنا كده يبقى احنا لو سلم الدرايت كده فالقطعه هتضغط هنا انا مهتم باشمهندس احمد عشان خاطر المهندس احمد طبعا انا هخليك عشان ده اخويا يعني اجد السنين يبقى ايه؟ يبقى قلنا البرج هيسقط هنا فمش هقدر اسلم الدرايت طب انا اقدر اعمل القصه والفرح دي جنب المنصه؟ لا ما اقدرش يبقى انا اخش هنا اول حاجه بقى من المكتب دوت وبطول عليه 300 متر حسب الاعماق بدل القطره ايه؟ بتلفني شوف مثلا لو البحر جاي كده شوف هتلفني كده كده كده كده مثلا تلف البرج والبرج بيلف معاها هنا البرج كده والقطر هنا وبعد كده البرج هنا والقطر هنا وبعد كده البرج هنا والقطر هنا يقعد يلفني يلفني يلفني على السنتر المخطوط ده سوري معلش على السنتر المخطوط كل ده على السنتر المخطوط لغايه ما 300 متر يبقوا هنا والبرج يبقى هنا نلف على البرج ده في 180 درجه ايه؟ نلف 180 درجه خلاص يبقى كده ايه؟ يبقى حتى لو هو ساب البرايدي اللي ماسكني المخطوط دوت ماسكني والبرج مش هروح في حته، البرج اخره بقى هيمشي مثلا 20 متر كده 20 متر كده. يطلع قدام سن 10 متر يرجع ورا سن 10 متر مش قصته، بس البرج ممسوك ومحكوم لما يجي هو سلمني برايدل حتى هيعرف يعمل ابروتش ويسلمني برايدل. لان هو حتى لو جاي يسلمني برايدل ومع البحر طبعا هيجي يسلمك البرايدل يقعد يخش جوه الرفاص بتاعه. فالرفاص بتاعه ده بيعمل حاجه اسمها لوش افكت، الرفاص دوت طول ما هو بيقرب بيزق البرج. هو مع الوزر وبيزق هو البرج كمان فالبرج هيفضل يجري منه هتلاقيه هو عمال يولول يا جماعه الونش بسرعه يا جماعه ما تخلصوا طب احنا كنا بنخلص بس هو البرج بيتحرك عشان انت بتستقبل رفاصك عشان خاطر البرج واقف مش بيزق والموضوع ده لازم تاكد عليه على كل قبطان كل مره داخل تعملها مين الابطال؟ هو مهما تاكد على كل قبطان مين يا فندم مين الابطال؟ مين هو الابطال؟ اي قبطان لازم تاكد على كل قبطان ان انا لازم اخش لازم اخش فيسنج ويزر بالستيرن عشان هلف البرج اخش البرج وهلف البرج لازم كل مره ومهما تقول له برده هيجي ساعتها هو هيفاجئك ويروح نايم المخطوف ويقول لك انا يا جماعه انتوا هتلفوا البرج يا جماعه احنا قايلين من الصبح وقايلين من امبارح والمفروض دي حاجه لوجيك ان هو المفروض يبقى عارفها ماشي طب في حاجه ثانيه برده ان لو البحر جاي نص ويست بس انا ممكن اقف كده واسلم البرج ايه انت الحاله دي يعني ده غالبا البحر الاحمر انقره انت عين البحر مش اللي هو اللي تاثير الافكت الكبير الافكت بيفكت الكبير فانت لما تروح ووتنج اريا او تروح لوكيشن تعرف التاثير الكبير منين بص بص بره كده تلاقي المراكب واقفه راجل مخطفها مثلا قطر كده راجل مخطفها كده واقفه كده والمركب اللي جنبها زيها كده والمركب اللي جنبها زيها كده يبقى انا عارف كده مثلا لو هو خدمي الاستيرت او راوي البراوه مثلا يبقى هم كده يبقى التاثير الاكبر بتاع مين مع ان البحر جاي كده بس البحر مش عالي قوي بس المراكب واقفه كلها راجل مخطفها كلها واقفه كده يبقى ايه؟ يبقى الكرنت هو التاثير الاكبر في المنطقه ديت والمراكب كلها كده، يبقى انا اخش هنجرب بقى نعمل سلاك بقى من البلانت واير للبرايدل تعالى كده جرب البرج واقف ستيبل كل حاجه تمام وهو احنا زي الفل يلا اشتغل كمل على كده. ماشي بس الفرح ده كله ما اقدرش اعمله جنب المنصه، يبقى انا بروح اعمل الفرح والليله دي كلها يسلمني البرايدل ويروح هو يلم ونش القطر بتاعه الواير بتاع ونش القطر بتاعه ويطلع الواير بتاع ونش المخاطيب بتاعه ويجي هنا ياخد المخطوف ياخد العوامة ياخد الواير دوت نرجع نرفع المخطوف يلا بينا نخش على الكيشن ماشي؟ لو البحر قلب بنعمل كل حاجة من غير بقى ملف ولا البحر لو البحر زيت لو البحر مزيت بتعمل كل حاجة اتجاهنا لا لا انا اقصد في اتجاهنا مش هنلف ايوه البحر زيت خالص عملناها برضه زي جبل الزيت البحر قال عليه ماشي فخلاص يبقى لازم تحط ايه الانكور باتل او الجيم بلان بتاعك ان انا عارف ان انا حاجب المخطوط دوت والمخطوط ده الاول ليه؟ عشان احاول اخلي المسافه دي 400 متر او اقدر او 500 متر لو انا رميت دوت مع دوت مع الدي واحد الاول مع الاس 5 فلازم ارسم بينهم خط كده وارجع طفيل والسباج هيبقى فين وارجع بعيد طب الدي واحد مع الدي 5 طيب ارجع فوق المنص يبقى انا حطي كده طب انا لو مثلا هو الاس واحد دوت مثلا بس هو مكتوب مقفول مثلا كده عشان في خط هنا يبقى انا ايه لازم اجري الاول تمبرري قبل ما البرج واقف بره واوقف البرج وسيت اب البرج واجرب ايه مخاطيفي بعد كده التمبرري ده ارمي هنا طب لو البي 5 الاس 5 نفس القصه برمي هنا قصير مثلا وقريب من راسه برمي تمبرري بعيد شويه بعد ما اخلص المخاطيف بتاعتي خالص برجعه مكانه طب لو في خط هنا مثلا قريب من 200 متر من الاس 5 ده وانا داخل ابيه بالبرج طب لو الفرامل علقت شويه وانا منزل المخطوف دوت هيجربر المخطوف مثلا لو الفرامل قفشت هيجربر المخطوف هيجيب الخط ده ويبرلي تمبرلي ابعد مثلا 400 متر مثلا ولا حاجه او 350 متر تمبرلي الاول لحد ما اضمن البرج تمام بعد كده يبقى فيه فرامل ماشي عشان كده بقول لك برضه الاي تي ايه لازم تبقى عارفه عشان تعرف اتجاه الكرنت يعني ممكن يبقى بحر كويس ولا كل حاجه بس الكرنت بيبوش كده فده لازم في الحاله ديت اقول لا انا مش هخش الساعه 6 انا هخش في السباق طيب او اخش الساعه 6 اللي بعديها اخش لما يكون الكرنت طالع كده بعيد عن المنصه ليه؟ يقدر اضرب اي حاجه حصلت في المخطوط ده او المخطوط ده جرجر ولا حاجه والكرنت بيزقني كده او القطار وهو ماشي داخل على الروت كده مش ده الروت بتاعه وهو داخل هتلاقي البرج من الاطراف كله عمال يروح كده القطار تعالى يمين القطار تعالى يمين يقول لك والله كل المكن يمين الدفه كلها يمين اعمل لكم ايه اخر المكن هو المكن المكن بتاعي اخره كده والقطره بتاعتي اخر كده وانا لازم برضه لو في البحر الاحمر بالذات ابص على التايد تيبل الجدول بتاع الكرنت ليه عشان اعمل حساب النقطه دي وانا داخل على اي منصه اعمل حساب الكرنت جاي كده ولا جاي كده ولا سلاك تايب انا بختار السلاك تايب يا اما بختار الكرنت يبقى طالع زيها برضه بالظبط زي الماتيريال لما اجي ادخل ماتيريال عليا على البرج البرج اهو وفي هنا مثلا هدخل عليا ماتيريال القطره جايه لي ماتيريال القطره مره عشان دي حصلت حادثه برضه فعلا دخلنا ما وصلناش للطايب في 12 ودخلنا والماتيريال ده دخل كان عليها عبد المهدي وعبد الجواد وطلعوا على المنصه هم كنا جايبين ماتيريال وهندخل جاكيت كنت انا معاك في شمال سينا كنا في شمال سينا ساعه ما كان جاي من بتروجيت مش مظبوطه وطلعنا وعدلناها لا انت لما عندهم نط في الميه الماتيريال هيخبط المنصه مين اللي نط في الميه؟ هقول لك فكانت المهم يعني كانت منصه قديمه وكان عايزين يحطوا منصه جديده جنبها المنصه القديمه جت ودخل الماتيريال برج ربط على الماتيريال على البرج هنا جنب البرج خلاص ورفعنا الجاكيت وكله تمام يطلع بقى ماتيريال الماتيريال طلع الكرنت كان جامد جدا في الاتجاه ده فالقطره وهي طالعه الكرنت مش قادر هو كان في قطره ثانيه هنا ماسكه يعني غالبا برضو القطره لما بتطلع لو هو ده البرج ده ماتيريال في قطره بتاخد البرايدل من هنا تطلع بيه كده البحر جاي كده وفي قطره ثانيه بتمسك هنا الزاويه اليسارية بتطلع بيه كده بحيث ان يبقى طالع بزاويه كده شويه وده طالع كده فيطلعوا الاثنين هم مع بعض على السوا الماتيريال برج الماتيريال برج يطلع من على البرج كده فاللي حصل ان القطره ديت كان مكانها ضعيف وهو طالع بالماتيريال برج ما قدرش يطلع يمين فاحصائك مع الكرنت الكرنت سحبه كده فبقى لود عليه مع الماتيريال على القطره اللي قدام فالماتيريال قعد يسقط يسقط يسقط من فوق النص تحت دي جنبها دي منصه لكن صغيره فالماتيريال قعد يسقط يسقط يسقط يسقط كان هيخبط ايه في البتاع دي راحت مره واحده كمان من كتر ما التاني ده مش قادر يتحمل التنشن اللي حصل راحت الشامي قطع الشامي قطع راحت الماتيريال برج راح جاري على المنصه دي طبعا الناس اللي فوق عبد المهدي قال لك اشهد ان لا اله الا الله على الراديو الناس كلها قاعده ساكته بقى كله قاعد معيط وكله مستني لحظه الانفجار المنصه اصلا قديمه المنصه واقف ربنا ستر بقى جت من عند ربنا كده وحصل حاجه الراجل ده شد جواه راح طالع بس برضه راح مدي منصه واحده راحت المنصه محسوده الناس دي وقعت اللي هي حصل لها كده فيديو كده في موقف ثاني قول دوت عشان ما عملش حساب الكرنت هو طالع، لازم برضه انت طالع بالماتيريال برش تعمل حساب الكرنت في السنه الثانيه. موقف ثاني ما تبقى برضه قاعدين شغالين على المنصه ونقول شو عليك البومه ساعدت علينا شغالين ليه 12 ولا 11 11 بالظهر حصل في 12 كان عادي بالظهر في الصبح احنا مع بعض في 12 دول ستر ربنا ان البومه نزلت في الراك في نص الجاكيت عادل مين؟ عادل المشاركة نوفة مات فيها والله ده حصلت مرة في ونش كبير في 12 نايم والفراب اللي راحت فالونش الكبير نزل بس وقع في الريك واللي نزل على يدك الونش الصغير بقى الونش الصغير ده حصل مشكلة ان هو الونش وقع والناس كده الدنيا ماشية وتمشى على المدور الونش الصغير وقع كسر الونش الصغير في طبعا لما هم يعملوا انسبكشن في الوش الصغير ده هنشوفها برده في الحته اللي جايه وجايين يعملوا انسبكشن فرادى وراجل كل حاجه سليمه كان مركبه كاميرات قال لك انا عم بعمل حد قطعها لا كلام مش سايب بده كلام مش سايب قال لك مقصوده وحد قطعها عن عنده وبتاع مركب كاميرات بدا سيستم الكاميرات بقى يخش في الشركه وركب كاميرات على الديك وكبر الكاميرات في المحطات وعلى الشمال وجنب يمين كان ده سبب برده دخول سيستم كانوا شاكين فيها شغل تمام خلاص انا بدل المخاطرين دول بالجوال قلت لي بقى من الاول في العلم الكتير برضه كان موضوع التقسيم بعد كده بعد كده زي ما قلنا تربي وحايل الاول دي واحد اس واحد بعد كده خمسات بي خمسه اس خمسه اس خمسه وبي خمسه بعد كده ببتدي اعمل سبريد اوت للمخاطرين طب هعمل ايه تاني بعد كده الوزر جاي لي كده انا لازم اعمل حاجه في البروه فبرمي برضه اللي فاتت كده الوزر انكل هعمل البيت من الاول ماشي طب انا لو رميت البيت من الاول انا كده ممكن يقربني على المنصه ممكن ارمي الاس 2 برضه عشان يمسكني على المنصه الاس 2 في برضه بعد كده ارمي اس 4 الاول عشان اضمن ان انا ما اتحدفش على المنصه بعد كده اروح داخل على البي 4 البيت 4 يبقى كل المخاطيط مرميه واخش خلاص برمي في الاول بزود مخطوط زياده في الجزر انفود بعد كده بشوف برضه اللي بعدني عن المنصه ما فيش ارمي البيت 2 والبي 4 بقول عشان الجزر جايني كده فارمي البيت 2 والبي 4 انا لسه بجمع المنصه ومفيش حاجه ماسكاني على المنصه غير اس 1 واس 5 لا كده كريتيكال شويه لازم ارمي برضه الاس 2 والاس 4 بحيث ان انا يبقى في حاجه ماسكاني قبل ما ارمي البيت 4 اللي بيكملني على المنصه مش لو قدر الله اي حاجه حصلت ما بتفكرش ماشي ده النقطة بتاعتي السبليت اوت الانكرز يونت الفيزل انسبكشن الفيزل انسبكشن دي القطرة مش احنا اللي بنعمل عليها الانسبكشن المفروض ان احنا بنعمل عليها الانسبكشن بس مش احنا اللي بنعمل فيها الانسبكشن بتاعنا بيعدي وعايز ياخد القطرة الشغل وخلاص فبيرجع البيرين ورث البير بيبص على القطرة ديت ويشوف المكن بتاعها اخباره ايه شهاداتها ايه شهادات ونش القطر بتاعه واير ونش القطر بتاعه القفل اللي راكب في واير ونش القطر بتاعه الواير اللي راكب في القفل اللي هيستخدمه في رفع المخاطيط بص على الشهادات كلها بتاعت كل حاجة الرخصه الملاحيه بتاعته الرمصات بتاعته بيعمل انسبكشن على كل حاجه فلازم برضه المفروض اول ما يجي يخش اي مشروع زي مثلا اخر مشروع نص صفا في 12 وما قعد اسبوع عشان بيدور على مركب لما جت المركب قال لك هينزل يعمل عليه انسبكشن انسبكشن قعد 3 ايام فدي من الحاجات اللي بتقدم قبل ما يخش اي مشروع بتعمل انسبكشن على القطر التون جير واللينس اوف تون لاين التون جير زي ما قلنا بتاع عندك انت قبل ما تخطط بتروح اي مشروع خلاص انا داخل المشروع مثلا يوم الخميس الجاي، الخميس الجاي دوت بيجي لك راجل يقول لك احنا مستنيين شهاده القطر والمقطوب. ايه شهاده القطر والمقطوب؟ بيجي لك واحد من بره بيعمل انسبكشن في الجامعه على الدرايفر في الجامعه في الجامعه في الجامعه؟ اه في الجامعه في الجامعه في الجامعه في الجامعه في الشركه بتاعته. فبيجي بيعمل انسبكشن على البرايدل. البرايدل دوت عباره عن جنزير بقفلين بعد كده في واير ونشوفها بعد كده برضه في رسمه هنا. بعد كده في واير والواير دوت متوصل بواير تاني يتم متجمعين على بعض متوصلين بواير تاني فالراجل بيعمل انسبكشن على التون جيم بتاعتنا احنا دي على البرايد دوت وقفاله والكلام دوت يروح يعمل انسبكشن على القطره على ونش القطر بتاعه وعلى الواير اللي راكب ونش القطر بتاعه وعلى القفل اللي هيركب الاثنين في بعض يعمل انسبكشن على الكلام ده كله يبقى ده يعني لو حد هيعمل انسبكشن على الديزل خلاص وعلى التون جيم كل الحاجات دي زي ما قلنا عشان محدش يسرح برضه احنا كل الحاجات دي بنعملها قبل ما اخش المشروع اللي هو بقول لك ايه هنبتدي طقه من بره عشان نخش المشروع الاسبوع اللي قبل ما اخش المشروع ده احنا بنعمل الحاجات دي كلها الحاجات دي كلها بتتعمل سيستماتيك بقى يعني مش مكتوبه في ورق مش مكتوبه في ده بس هو كل قسم عارف هو بيعمل ايه بتلاقي الدنيا كلها شغاله مع بعض الجروب بتاعنا مش الجروب بتاعنا مقصود بيه يعني الاكتر هنا مقصوده هنا اكتر القطر الطقم بتاع القطر طقم القطر دوت ساعات بتطول مثلا القطر بيبقى 12 ساعه يبقى 18 ساعه بتطول مش عارف 18 ساعه بقى شايف عم خطيب في 6 7 ساعات 8 ساعات هيقطر 12 ساعه كمان يفضل صاحي بعد كده يروح يلبس خطيب 6 ساعات تاني يبقى خطيب فلازم يبقى معاه طقم هو بيبقى معاه ضابط اول وساعات بيبقى في ضابط اول فبيبقى في رئيس بحري ما يعودش على الكلام دوت فلازم الطقم بتاعه ده يبقى عنده خبره بالمخاطيف يبقى عارف مثلا ان الواير اتجاه الواير اللي انا قطر بيه ده هل هو كده قصير هو بيحرك جامد انا محتاج اطول عليه هل هو سلاك كتير انا محتاج اقصره هل القطر البرج ما بيحدفش ورايا لازم يكون عنده خبره بالكلام ده هل البرج مش فول ورايا هل في مراكب كتير قدامي مراكب صيد عامل ايه انا في القصه دي يبقى عارف ايه اللي يقدر يعمله هو وايه اللي لازم يصحي القطار عشان يعمله ماشي يعني لا مثلا هيعدي طرقه ما يمشيش بقى البحر يقول لك لا انا همشي اعدي الطرقه والظابط الاول يقول لك هعدي الطرقه دي لازم يصحي فيها القبطان ولازم يكون عنده الفكر والمعرفه ان هو يعرف هو عارف امتى صحي القبطان وامتى ما صحيش القبطان. اي حاجه ثانيه بقى بعد كده لما يجي جري المخاطيف نفسها الواير دوت يعني في ناس حصلت حادثه برضه ان واحد كان واقف بين الواير فالواير حرب مره واحده طير رجله فلازم الرئيس البحريه بتاعهم يبقى عنده الفكر والعلم بتاعه او الخبره بتاعته اللي هي بتاعت الواير يبقى واقف واتش على كل الناس دي انت اطلع بره الواير في واحد بتاع فكه فك بتاعه لا 11 ده حاجه في بتاع 42 تاني اللي ده برضه لو انت بتجيب ناس مش خبره ناس اول مره تشتغل ناس الكلام دوت هيحصل حاجه. ايوه كان في ناس خبره رئيس البحر بتاع رفع المخطوف والواير بيعدي الكلام ده زمان بيعدي قبل الواير عمل كده مات في ساعتها ورئيس بحر مكانش فيها وارد ان الواير يحصل له تنشن في الرئيس البحري عنده خبره ما عشان كده بقى ما بيبقاش الموضوع يعني منغلق على القبطان ورئيس البحري بس المفروض كل واحد يبقى عنده الثقافه بتاعته ان هو يامن نفسه اي حد يشوف اي حاجه غلط يقول له خلي بالك الطيار غلط يعني ممكن المفروض واحد بحري يبقى شايف ان الرئيس واقف غلط بس يخاف يقول له عشان يقول له انت مالك انت هتشغلني انت هتعملني بس المفروض انت كضميرك من جواك وقتها ما انت كنت تقول له خلي بالك انت واقف غلط يطلع بره بدا هو قبل بقى الكلام ما قالش الكلام بس لازم يكون عندنا ثقافه ان احنا في حدود السيفتي دي بالذات هي دي ارواح لازم تقول له خلي بالك وابعد الكلام ده لازم يبقى التيم بتاعك متدرب ده بالنسبه للكوميونيكيشن انا لازم برضه ابقى عارف وانا داخل الميتيشن دوت انا هتعامل مع مين القطره ومتفقين على الشغل اللي هنشتغل عليه حتى في اي بروسيجر في الدنيا من بيننا لازم يقول لك انت معاك مين في اتش اف شانل تشتغل على 72 مثلا و 69 تيجي في البروسيدر نفسه معمول حساب انت بتتفق مع القطر مثلا هشتغل على 72 قبل ما اخش اللوكيشن لازم اكلم الحفار الحفار ده شغال علشان الكام لازم اعرف ان الحفار ده شغال علشان الكام طب انا بندع على الحفار ما بيردش عليا علشان دي وانا خلاص البرج القطر وداخل لازم يكون في تليفونات العميل بيبقى معانا ويكون معاه التليفونات دي فبيتكلم ناس على التليفون يقول خلي بالك البرج داخل فالمفروض انت برضه الراجل دي بتاعت الطور بقى دي اللي هي الكوميونيكيشن دي بتاعت تطور انت تتواصل مع المنصه تتواصل مع القطارات تجرب الرضاوي تجرب الراديو مع البرج فورمان دي متخصصه في الطور. الويزر مونيتورنج انت ممكن تبقى داخل مثلا باللوكيشن برضه وخلاص انت قطرت بقى واتكيت على الله ومره واحده البحر علق عليك يبقى انت لازم تعرف مثلا ان البحر هيعلى او مثلا عارف ان البحر هيعلى الساعه 10 بالليل انت جت 10 عليك بالليل والدنيا حلوه جميله وانت مكمل بس انت هتتوقع زي ما قلنا ممكن يبقى في ديلي في الويزر لازم تبقى عارف مثلا او مثلا واحده بنرمي مخاطيف حتى اخر مره في معديه هنا ب 11 البحر المفروض هيعلى الساعه 10 البحر قال علينا الساعه 8 معانا جبنا 31 انت كنتش معانا لا مش دي معانا 31 يا عم تعالى الحقنا يا عم تعالى الحقنا عشان نخلص مخاطيف البحر شد بدري يا جاب الراجل قال لك انا تعبان وبتاع بس انا عارف البحر شد بدري مش هنعرف نخلص مخاطيف ولا بنساوي اللي في ايدنا بقالنا نكمل معانا مخاطيف فلازم تبقى انت عينك على الوزر على طول برضه ومتابع مش قاعد عايش في دنيا مع نفسك انت ومطمن الورق اللي معاك ان الوزر لسه شغال دلوقتي ممكن في لحظه الوزر يعلى ما تخش كامل مخاطر. السبيد اند مانوفرنج السبيد اند مانوفرنج انت لازم برضه تعمل حسابك وانت داخل اللوكيشن دوت ان طول المخطوف اللي قاطر منه هيبقى ايه؟ المخطوف اللي انت قاطر منه لو المخطوف ده طويل بيبقى صعب الكنترول في البرج صعب ان انت تجيب البرج وراك شمال يمين وتضطر تقصره عشان تعمل الكنترول معاك بس لو الوزر عالي عليك وانت قصرته هتلاقي الشد بيعلى جامد جدا انا هو عايز يلف درجتين شمال درجتين يمين هتلاقي الشد على المخطوف ده بيعلى مش عايز عشان انت تعمل كنترول تقطع الواير وفي الاخر البرج يقعد يسوح يبقى احنا لازم نعمل ايه بالانس بين الاثنين يبقى انا الطول دوت يبقى لازم ابقى كوتش على السبيد ووتش على المانوفرنج اللي هو القبطان، القبطان مش قادر يجمع، القبطان بيلف البرج بصعوبه، ما بيلفش البرج بصعوبه، حكم في الطول وهقول لي طول لي شويه، طب اقول له يا عم ما تروحش شمال، اقول له مش عارف اروح شمال، طب استنى هاثر لك على الرويه شويه، هاثر لك على الرويه شويه هتروح شمال. السبيد انت ممكن تعمل حسابك ان انت الاي تي بتاعك هيوصلك الساعه 6، بس الكرب دي جاي معاك والبحر جاي معاك، هتلاقي نفسك الساعه 4 هناك، وهو بيقول اسمي دوري ابطال مش عايزين نخش قبل دوري ضوء، والله انا اسمي دوري يا جماعه ده البحر هو اللي بيزقني، حصلت كذا مره برضه، يا عم اسمه ده يعني لما ماشيين باتنين ونص عقده، والله يا جماعه انا بعمل حاجه انا كلتشات بس والبحر هو اللي بيوديني، احنا كلنا رايحين بقى كلنا ماشيين وعاملين حسابنا ان احنا لسه وصلنا كمان ساعتين ومتغيرين الدنيا كلها، احنا وصلنا كمان ساعتين بس هو الراجل وصل بالسرعه. ليه؟ عشان برضه لازم تاخد في حسابه ان هو حساب الحوار ان هو رايح دي الوزر هيبقى معاه ولا الوزر هيبقى ضده. برضه من ضمن الحاجات اللي لازم تبص عليها في الوزر انت برضه في الجروب بتاعك برضه، الوزر دوت هيجي وانا ماشي من اللوكيشن دوت في اللوكيشن الجاي، هل الوزر هيربطني يعني بيه ولا هل الوزر عشان اتحكم في السرعه دي هيجي لي من الستيرن، ولا هل هيجي لي من بروح هيقضي وقت اكبر معايا عشان اوصل للوكيشن، ولا لو هيجي لي من الجنب هعمل ايه؟ في شويه احتياطات ثانيه باخدها ان انا بتاكد بقى ان كل حاجه متلاشمه كويس، لان البرج ساعتها هيرن وخلي مثلا ما حدش يقف على جنب البرج بقى، والناس ما تروحش عشان في ناس ساعات بتحب تروح تصطاد الجري كده وشغال، لا ما حدش يقف لان البحر بيركب الجنب دوت. الهاتشات لازم يكون الهاتشات تتقفل، البحر ممكن يركب يوم الهاتشات الناس مش حاسه برضه بتاع عمال يشيلوا ميه، كل ما تكون الهاتشات تتقفل. لو البحر جايني زي ما قلنا بالستيرن هزود السرعه على حساب ان انا هوصل بدري، لو جايني بالبرو على حساب ان انا هوصل متاخر، لازم كل الحاجات دي تحسبها مع القبطان، تحسبها بالبرج فورمان، تحسبها مع القبطان ومع مع الطور ويبلغوا السرعه، احنا ماشيين بسرعه كام؟ ماشيين بسرعه 4 عقده، طب اسلوب دوري شويه، لا مش عارف اسلوب دوري شويه، ولازم الحاجات دي كلها تاخد بالك منها وتعمل منك على حسابك عليها. السيتي لوكيشن زي ما قلنا احنا لازم برضه تعمل حسابك على البحر هيجي لك من اول خطه، في برضه تداخل دلوقتي لوكيشن لازم يبقى بتاع السيفتي بقى هو اللي هيبص مثلا الرمصات عددها كام في الناس اللي موجوده، الرمصات الحديد شغاله ولا لا، قبل ما تخش اي لوكيشن هتلاقي كده ايه بتاع الاثنين بتوع سيفتي ماشيين كل واحد ماسك خرقه وعمال يفتح في الدواليب ويمسح، يعني حد لاحظ على البرج كده هتلاقي قبل ما تخش اي لوكيشن بيمسحوا في ماسكين كده عاملين بينظفوا ويعملوا ويشيكوا على الترمبات ويشيكوا على الترمبات الحديد، فلازم برضه احتياطي الامن المتاخد مش يبص على الرمصات، بيبص على الريسك زون، شوف الكروت، شوف الكلام دوت، نجهز كل الحاجات ديت على حسب العدد اللي موجود عندك. زي ما قلنا الكونتنشنسي بلان برضه لازم يبقى في بلان عندك كل حاجه موجوده، لان مثلا برضه كنا قاطرين مره والواير المخطوف اتقطع والبرج سوح صح؟ وراهم مخطوف تاني وجابوا المخطوف التاني والمخطوف التاني اتقطع صح؟ تقريبا برضه المخطوف التاني اتقطع وحصل نفس الكلام، فلازم تبقى عامل حسابك على كل الاحتمالات ديت، لو المخطوف يقطع هعمل ايه؟ فلازم من ضمن الحاجات برضه لو المخطوف ده قطع لو البرايد القطع لما اجي اقتل البرج بيبقى فيه مخطوف معايا، لو قاتل بالبرايد مثلا بيبقى فيه مخطوف معايا اللي هو اس 5 او بي 5 العوامه ما بقاش ورايا صح؟ العوامه ديت لازم المخطوف ده يفضل شغال على طول، ما ينفعش الميكانيكيه تبطله، ممكن يبطله كل المكن بس لازم ده يتشغل يفضل شغال. الاورجنسي بلان او عشان تبقى جاهز معاك الاورجنسي بلان سيب الكلام ده شغال. ممكن برايد يقطع الواير يقطع مش ممكن. طب يا جماعه حد يشغل مكنه 5 يا جماعه في عرض النبي مكنه 5 البرايد قطع اشرب الشاي ورايح اصل مش عارف ايه. طب احنا جارينا اهو المارش مش بيدور، طب روح دور على مارش بقى، بندور على امين المخزن كل دوت مارش ايه ماشي في البحر بقى ايه حال سبيله، فلازم بتحط شويه احتياطات كده معاك برضو ان انت لازم المكنه دي تبقى شغاله معاك امرجنسي. دي ليه؟ عشان دي موجوده في الكونتنشنس بلان اللي موجود في البروسيدر اصلا، ان لازم طول ما انت قاطر في المكنه دي تبدا شغاله معاك، وزي ما قلنا الحاجات دي كلها مذكوره ومنشن في الورق وكل حاجه، بس هي بتتعمل بالديفولت بتاعها او الناس بتتجاهلها، لما بتتجاهل الكلام دوت بيحصل مشاكل زي اللي مش صاحبك اللي حصلت مش فصيح بيقول حصل. عملناها انا وانت واحنا مضيين كرات السويس مع بعض قطعنا واير؟ لا يا مدورين ما بطلناش خالص اس 5 ده بحيرات مره كنا بنبات واحنا مدورينها. طب انت هتشتغل مثلا هتقطع الاسبوع عشان بعد جواز السويس؟ لا ما تجيش بعد يومين تقول لك ما فيش جهاز عايز ابطل المكن. ايوه لازم تبقى معانا. من ضمن الحاجات اللي هتيجي بعد كده الفيول والبروفيجن بتاعك. استعدينا انا وانت مع بعض الاسبوع ده. لسه معايا الصور. يبقى ايه؟ يبقى لازم تعمل حساب الجهاز اللي معاك على القطره على السبلاي على البرج والاكل اللي معاك. ما تجيش بعد زي ما بقول لك كده احنا هنقطع اسبوع مثلا بعد جواز السويس تيجي بعد يومين يقول لك ما عنديش جهاز هبطل المكن. والقبطان كان ما عنديش بجهاز هبطل الونش. والقبطان كان نايم. القبطان كان نايم افتكرت انت كده. والبحر بيحدفنا يا جماعه يا ده كله يمين. كانوا بيقولوا كانوا بيشوفوا صح الابطال عامل فين يا عم حبيبي بسم الله نصعد بيقول لي لا قناه السويس بتاع الرجال بتاع القطر بتاع قناه السويس ما فيش ابطال عندنا هو في الابطال عامل بس هو اللي بيلعب معاهم. الاكل برضه انا عامل حسابي ان انا هخش مثلا في خلاص ان الجهاز قلنا ليه برضه عشان يبقى معايا طوارئ معايا ستوند بوي ونفس الجهاز والاكل برضه نفس الفكره ان انا دخلت اللوكيشن ودخلت ربيت مخاطيفي وكله تمام بس الجوزر جالي بعد كده اسبوع مفيش طبيعه هخش عليا ولازم عامل حسابي في الاكل عامل حسابي في الجهاز عشان كده برضه قبل ما تخش اي مشروع يجيب لك طلبيه يجيب لك جهاز الحاجات دي كلها مدروسة الحاجات دي كلها مذكوره الحاجات دي كلها منشن في الورق بس عايز اللي يركز فيه لازم انت تبقى عارف الكلام ده طبعا كلنا قاعدين ما لناش دعوه باللي بيحصل يعني ده كل واحد مسؤول عن شغلته وبتاع بس بقول لك الحاجات اللي المفروض تعملها كراجل مسؤول بقى كده زي ما قلت لكم انا هديك الفرص برضه على اساس ان انت احتمال في يوم من الايام تبقى برج فل مجرد تاور اوبريتور مش احتمال في يوم من الايام تبقى صوبه لازم تبقى عارف اللي بيحصل اللي هو الكورس هيشمل الكلام دوت عشان لو لقيتني بشد في حته ثانيه احنا ايه علاقتنا بالتاور؟ لا ده علاقته ان انا مش هديك الكورس بتاع تاور بس انا بديك كورس ان انت في يوم من الايام تبقى برج فل تبقى صوبه تبقى حاجه ماشي ولا خدينا في الطور؟ لا ماشي مش مشكله عام كده كويس ماشي حد عنده طلعات في حد عنده تطلعات يبقى برج الفرمه انت برج الفرمه يا باشمهندس عمرو بنسى على ده برج الفرمه هم البراز لا طبعا ستيف جوبز قال لو حط هدف في دماغه ان هو يبقى اكتر حاجه موزعه واكتر موبايل مش حظ والله مش هدف والله مش حظ كان ليه هدف مهما حصل في حياته فالراجل برضه كان مصاب بنص الهدف مش حاطط حاجه الانفايرمنت انفايرمنتال كومبيانس دوت اللي هو اهتمامي بالبيئه اللي انا رايح فيها طبعا احنا لما بنيجي نقطر من مكان لمكان كل واحد بيقول لك ايه استنى بس هندسه لما نقطر اعمل الزباله دي استنى بس ونطلع في السكه شويه الجهاز دول في السكه هندسه في السكه بس استنوا نقطر بكره الموضوع ده مش الكلام ده ايه؟ الموضوع اللي بيحصل ما كملش الكلام ده انا بقول لك هو اللي بيحصل انا بقول لك عشان كده احنا بنتجنب الكلام ده كله كل البلان ده في حاجات كتير بنتجنبها بقلب الابطال بس كل حاجه بنتجنبها من كده بتعمل مشكله بعد كده شويه جهاز هنغسل الدك بس الدك عليه جهاز استنى بس هنغسله طب ما ينفعش نغسله واحنا واقفين يقول لك مع القطر كده وبتاع هنغسل ايه ونرمي الجهاز ده في الميه والدنيا هتبقى تمام زي الفل فالمفروض يعني برده الكلام دوت ما يحصلش شوية زبالة شوية حديد أي حاجة أقول لك سكراب ارمي الكلام ده كله فكل ده بيتروح في البحر المفروض أنت يبقى عندك شوية التزام للبيئة ديت وما تعملش الكلام ده وما تعملش الكلام ده التو لاين جنب رايد زي ما قلنا كده يا جماعة بتوصل في البرج موجودين بجلازير تمام ومن الجلازير دي بناخد واير الواير ده بيبقى 20 متر ده 15 ب 15 متر وده 15 متر الاثنين متوصلين مع بعض وبياخد بعد كده واير تاني 20 متر ده اللي بيتوصل للقطره والقطره بتمشي بيه المشترى اللي المفروض من المربى دي يبقى زاويه على طول المربى اللي ورا زاويه ايه الكسره دي يعني رسمه يعني كده رسمه لان هم عاملين لنا الشين دي غير الشين دي عشان يبرق لك الشين غير الشين اعملها يعني غريبة ان الشين تبقى واقفه كده ومشدده لا عشان تتخيل بس الموضوع خليها اعتبر الباج ماشي بكده ايوه كده بالظبط كده ماشي ماشي طيب احنا طول عمرنا برضه لما بنيجي نقطع الباج بيقول لك اسال المختار من البرايدر ولا حاطط المختار ولا حاطط المختار طبعا عايز تسال يقول لك اعطيه المختار. طب يقول له طب عايز الطول قد ايه؟ طول المختار ده قد ايه؟ المختار بقى ايه؟ يقول لك يعني اديني 100 متر كده 80 متر لا زود لي 20 متر يمين 30 متر يمين. في معادله هنا بس المعادله دي احنا ما بنمشيش عليها. بس يعني انا قلت جايبها برضه عشان انا حاولت ادور على ايه اساس الموضوع ده بيحدد. الموضوع ده اتحدد على اساس المعادله دي. قال لك ان انت عشان تحدد طول القطر بتاعك دوت فانت بتجيب طول القطر دوت اللي هو طول البرايد بيبقى عباره عن ايه؟ يبقى طول القطره زائد طول البرج والاثنين بتضربهم في فاكتور اسمه كي. الفاكتور اللي اسمه كي دوت بيضرب في اثنين او في ثلاثه. امتى اثنين؟ لما تبقى شغال في شالو ووتر او اعماق اقل من 30 متر. امتى ثلاثة لما شغال مثلا فوق ال 40 متر شغال بيشتغل في ثلاثة بيقرا في ثلاثة بيطول البرايد بيطول البرايد المعايا. طب لو حسبناها كده مثلا 60 زائد 100 متر البرش 160 في 2 عشان احنا شغالين 320 بنفس ال 320 بيبقى كبير قوي بيبقى طويل ليه؟ عندنا هيجربها ولو ثلاثة كمان ولو ثلاثة كمان هيتكلم في 400 ثلاثة ده بيتكلم بقى في اعمار كبيرة اللي هي يعني الصور اعمار كبيرة هي دي المفروض مش 150 200 كلهم دي محسوبة ليه بقى؟ محسوبة على حسب اللي هي الموشن افكت زي ما بقول لك عليها اللي هو الرفاص بتاع القطرة مع طبعا انت لما تقطر في اعماق قليلة يبقى في فراكشن بينك وبين الارض وبين القطره النيل بتاع القطره فانت محتاج باور اعلى عشان تقدر تقلل الباور دوت مع بيطول البرايد عشان كده هو حاطط هنا ارقام طويله ان هو مدخل هنا في الحساب دوت الموشن افكت وحسب الموتر بيبس فبيحصل فراكشن في الميه ديت بس طول القطره وطول البرج ففي الموضوع ده مبالغ فيه شويه وانا معاك فاحنا غالبا يعني بنقطر بايه؟ 200 250 وانا داخل اللوكيشن ما ينفعش اخش ب 200 ولا 250 تعال مثلا ايه؟ القطره بتاعت اللي قطرتنا في قناه السويس كانت 250 متر ليه بقى ماشي ب 10 عقد ولو 10 عقد على 150 متر ده هيفشخ البرج وهو بيمشي 250 300 متر دي ماشي بسرعه عاليه جدا وعنده لو عنده المكن بتاعه عنده المكن يساعده معايا لكن احنا لو عايزين نعمل كنترول ما ينفعش نخش لوكيشن يبقى المخطط 250 متر قاطر بيه هو مضربتين يمين عشان نجيب الدرجتين اليمين دول عايز 3 ساعات بقى عشان برج يستجيب وراه اقول له درجتين شمال عايز 5 ساعات عشان يجيب درجتين شمال عكس البحر ماشي فلازم ياثروا لما يجي يخش اللوكيشن حتى لو ماشي مسافه طويله لو خطف طويل مثلا 250 متر او 200 متر لكن قبل ما يخش اللوكيشن لازم اثره خليه 100 150 متر يبقى شاكل البرج وراه يبقى شاكل البرج وراه يبقى البرج يستجيب فيقدر يعمل المنور بتاعه طبعا لو قلنا لما تاثر البراد التوين لاين بيزود الشد عليه اللي بيطوله بيقلل الشد عليه ليه؟ عشان قلنا في دامبنج في الواير نفسه زي بتاع امبارح كده في شد بيروح في الواير نفسه ماشي العلاقه دي زي ما قلنا كده دي علاقه نظري موجوده في الكتب بس احنا ما بنلتزمش الكلام ده لو حد عايز يفصل او حاجه كوفي تايم يا باشمهندس كوفي تايم ما شربناش حتى شاي كوفي تايم يلا يا باشمهندس ده والله ان شاء الله شفت اول ده النهارده بعيد سلايد شفته انا لا انت خلاص مين اجينا ما فيش تعمل معاك بس ما كان ده كان بيقول لك اعمل انت عايزه عشان هو مش فاهم انا بعمل ايه اصلا هو السكر مريض يعني عشان صح ما ده لا لا خلي بالك انا يا مين شايف حاجه في البحر وحدش قال لي الكلام ده خالص ايوه بس مش عايز يقول لك حاجه اسمها دراج حاجه اسمها هو مش عايز يعرفك معلومه اه فمطبي عض الزمن انت بتتكلم معاك انت بتتكلم مع واحد جايله لسه مش عارف منين هتيجي تعمل له مش عارف ايه وتقول اصل ده انجينير ولا جاي تبع الشيرمان لا هو ما انت مهما كنت انت مش نافع هنا في الشغلانه دي لكن انت لما تبقى داخل عندك كل المعلومات دي بتتكلم مع اي واحد يعني ايه اللي بيدي الثقه بتاعتك بيخلي السوبر روجر مثلا بيقول انا عايز اتعامل مع فلان واتعامل مع فلان وانا بسمع كلام فلان بسمع كلام ثلاث اربع كفار بس او كفارين ثلاثه ليه روجر بيسمع الكلام دي الناس دي بس واثق لان الناس دي واثق فيهم وعارف ان هم فاهمين عارف ان هم لو مسقط حاجه الناس دي بتدور على او هي عارفه عندها السنس في البرج فعارف هو بيعمل ايه عارف سنس المخاطير لكن لو حد ثاني دخل يقول له انا عايز افتح المخطط ده 200 متر مثلا ولا حاجه عشان يقول له لا اقول لك يقول نبي زي ما هو اشتغل لو جيت انا مثلا اقول له عايز افتح المخطط ده 200 متر وبتاع يقول لي اعمل اللي انت عايزه طول ما انت عندك العلم وعندك الفكر وعارف كل حاجه بتحصل ازاي وكل حاجه شغاله ازاي الراجل هيسمعك ايه؟ كارت البنشن ده عشان هو ده كان مكسر لك كام في ايوه هو والله حقيقه خلي عمرو يعمل له ايوه انا دخلت بقى ان انا هخش برضه هو كان بيكسر لي كده ما انا عرفت بس ساعتها بقى خلاص انت تاكل شغلانه ده تاكل لقمته تاكل وتعيش حد كان بيسال على انواع المخاطيف امبارح دي انواع المخاطيف يعني في هو برضه كل حاجه احنا بنتكلم فيها هنا هي علم وكتب وحاجات كتير بس احنا شغالين مش كلها علم وكتب قوي يعني مش حاجات معينه لان الشغلانه التطور دي مش منتشره بره فممكن صعب ان انت تلاقي معلومات على النت بخصوص الشغلانه دي يعني التفاصيل اللي هي والبلاج والبرج هيخش ازاي والبرج هيطلع منين وهتلاقي المخاطيف ايه وبتاع الكلام ده مش هتلاقيه ولا على النت ولا في كتب بس ممكن حاجه زي المخاطيف دي ليه ممكن تنقلها كتب؟ لان في شركه بتصنع الكلام ده الشركه بتقول لك المخطط ده بيعمل ايه في شركه الواير بتصنع الواير الشركه هتلاقي ممكن لو حبيت تدور على واير هتلاقي كتب كتير على الواير فالحاجات اللي هي بتتصنع ديت او في مصنع بيعملها ممكن تلاقي لها حاجات كتير قوي على النت لكن حاجات الشغل بتاعنا احنا اصلا الفعلي هو البراكتيك اللي هناخده فوق بقى ده محدش هيقول لك عليه غير الناس اللي اشتغلت فيه فعلا. ايوه ده عليك. اه تعالى معاه تعالى. ده قهوتي يا باشمهندس. شمال محمد. محمد كان يجوه من السنة. محمد مين؟ ايام ما لهاش فهو تكلمش طبعا. في انواع كتير جدا في المخاطير. احنا بنستخدم الديتا فليبر. كنا زمان بنستخدم الدنفورس هو دوت. ماشي تدريع كده وعندنا مخطط منه واحد بس وحيد يتيم في الشركة. هو ده الفاضل. غالبا بنستخدم كله الديتا فليبر. ايه مميزات الديتا فليبر؟ ليه بيه بيه بيستخدم الديتا فليبر؟ الحاجات دي معظمها بيبقى الهولدي كباستي بتاعتها قليل. نتكلم برضه كل حاجة فيها. الهولدنج هو الكباستي بتاعتها قليل. ليه؟ لان هو مفيش مساحة لان هو يعمل مثلا عضة في الارض بس سهل جدا انه يجرر بعد كده. دوت الرملة بتتحوش تحتيه شايفين الماوس ولا لا؟ ده بينزل يعدي في الارض الرملة بتتحوش وراه هنا الحبة دول وبعد كده سهل ان هو يجرر خلاص هو ده الكباستي بتاعه زي ما المقطع هيتكسر. ده نفس الكلام. ده نفس الكلام. برضه الهولد كباستي بتاعته. ده في حبة مميزات بقى اكتشفوها في الديتا فليبر. اولا ان هو مناسب لجميع الطرق يعني سواء تربه رمليه تربه صخريه تربه مض. ده مناسب اكتر حاجه مناسبه للجو بتاع مصر السوري بتاع مصر اللي هو الدراسات او اكتر حاجه مناسبه. طبعا دوت هو اكتر واحد فيهم كباستي هولد كباستي. ده المفروض اللي يشتغل بيه اصلا الستيف شارك. طب ليه ما بيشتغلش الستيف شارك كده؟ ده غالي ده ولا ايه؟ مش عارف انت شايف شكله عامل ازاي؟ ماشي ايه المشكله؟ هيتعلق فيه. انت قصدك على الفريد يعني؟ عشان كده ده ميزات برضو الديتا فليبر. ده الحفارات اللي بتشتغل بيه. حفار ما شاء الله هو بيقف ويرفع بيرمي الحفار بس بيظبط الهيدنج بتاعه بعد كده خلاص بيرفع المخاطيب دي عنده مكان يخزن بقى حفار كبير قد الدنيا واصلا مرفوع فوق مش فارقه معايا. لكن انت بالنسبه لك عشان تجيب الجثه ده كله وتعلقه على البارج انت البيه اربعه نفسه فتح قطر قبل كده وغرقها قطره واحد لا بقى عشان بس تبعتها برضه طبعا البيه اربعه كان هنا دي مناسبه برضه للتمن عادي كل حاجه معاك يا مش قادر مش قادر اربعه لا اربعه واحد ومعايا انا كنت داخل وانا كنت موجود يا جماعه كان البرج برضو ما اعرفش طلب القطر سبب من لا هو قطر مجدي هو انا لا ما تقولش عشان صح لا حد بقى احنا قلنا ايه الاربعات خلي فاكر المعلومه دي برضو انا اللي زقيته الفرديب بتاعها في الجنب الاربعات الفرديب بتاعها في الجنب قلنا ليه قلنا امبارح عشان بالرمه قدام في اي برج باي بلينك هتلاقي الاربعات مرميه في الجنب فالفرليب بتاعه هنا فهم كانوا قاطرين والمخطط متعلق على الفرليب مع ان حجم المخطط مش كبير ده الستيف شارك ده بس مع ذلك كده حصل شويه سحبه قطر واحد بقى قطر واحد قال لك انا هاجي اربط على الجنب عشان اخد شيميا من ورا عشان احنا داخلين ممر جبل الزيت عارف ممر جبل الزيت بس هم طلبوا استغاثه لا انا هقول لك اللي حصل ما انا كنت موجود يا ريس هو انا اختار موجود على القطر انا اللي قطر انا اللي كنت قطر استنى طب ما انت كنت على كلها كده انا كنت قطر على ثلاثه ايوه انت كنت على ثلاثه كان انا بكلمك انت كنت على البرج انا كنت واحد على الجنب عشان ياخد شيبه اعطاني صلاه ايه اللي حصل بقى؟ البرج ماشي في ثلاثه عرض واخد بالك؟ قام هو فاكك الشيميا بتاعته ما كانش مشغل المكنه ومبلط ومبلط فدخلت شقته كده زي على اساس ايه؟ انا مبلط والبرج هيمشي لا ايوه ايه اللي حصل بقى هو داخل يدي بوصه من جنب البرج فتحته جابته زي السردين اللي متعلق ده راح فاتح له القطر راح القطر مفيش 3 دقايق اللي هو عامل كده طلع يجري وقف الشلوطه دخل الشلوطه هو نزل هو ده بنعمه مخطوف عامل كاب سايد ما بقول لك ده المخطوف بتاعنا اللي هو شكله صغير اهو هو يعني من فوقيه ده بالك بقى بقول لك فتح غرفه المكن كله ما هو محمد عبد الشكور الله يرحمه كان جوه بيبص على المكن الباب قفل عليه هاتش قفل عليه الهولدنج كاباستي بتاعته 13 هنعرف برضه ايه الهولدنج كاباستي ده في السلايد الجاي هنعرف الهولدنج كاباستي الاكسلنت افشنسي الافشنسي دوت اللي هي بتحددها غالبا الشركه تقول لك انا الافشنسي بتاع المخطوط دوت هيبقى مثلا 14% هيبقى 18% هيبقى كلاس A هيبقى كلاس B هحددهولك على اساس ايه هو نفس المخطوط بس ممكن يبقى الافشنسي بتاعته عاليه واطي هحدده على اساس ايه على اساس الماتيريال المستخدمه فيه وعلى حسب حجمه الماتيريال المستخدمه فيه يعني هو طبعا مش لازم يحط نفس الماتيريال في نفس المخاطر كلها بيعمل حاجات رخيصه وحاجات غاليه دوت بيحدد الافشنسي بتاعته الاوبن كونستراكشن دوت انا شايف المخطط ده مفتوح من ورا ازاي ده ازاي ده ازاي ده ازاي ده صح ده برده مفتوح اهو الفتحه دي ايه الغرض منها الميزه من ضمن مميزات الديتا فليبر الفتحه الصغيره دي الفتحه اللي ورا دي والفتحه اللي ورا دي من فوق لتحت شايفها يعني مفيهاش عامل عقل في اي حاجه. اه ايه الميزه اللي في الدولف؟ المصطفى الدلتا فليبر دوت الميزه اللي هو اوبن كونستراكشن، هو مفتوح من هنا مفتوح من هنا. ازاي ده مش سوليد؟ ازاي ده مش سوليد؟ ازاي ده مش سوليد؟ تعرض الخوف ده دوت عشان لما تيجي المخطوف، لما يجي المخطوف يعدي في الارض، يعدي في الارض الرمله والمض ما تحوش وراه، تفضل تعدي طول ما انت تشد وعمال يغرز الرمله تعدي، وانت تشد وهو يغرز والرمله تعدي، وانت تشد وهو يغرز المخطوف الثانيه، انت بتشد خلاص وصل للكباستي بتاعته في رمله مش قادر يزق اكتر من كده خلاص شكرا انا دي هولن الكباستي بتاعتي الاخيره. لكن الاوبن كونستراكشن ده ميزته ان انت مهما تشد وعمال يغرز، مهما تشد وعمال يغرز، مهما تشد عمال يطلع من بره ويغرز. ماشي هوريكوا برده سلايد بعد كده ايش بيقولوا في دايما افتكر لما البرج قلنا حكايه البرايدل ديت عشان انا سالت فيها بقى ناس كتير والناس ادتني معلومات بس طلعت غلط. لما قلنا البرج بيلف كده الوارد برايدل دوت والبرج بيجي من هنا وبيلف، يبقى البرج هنا على نص المخطوط. البرج المخطوط ده بيبقى عامل ازاي؟ المخطوط ده بيلف معانا؟ لا بيعمل فاولة. ايه؟ الواير هو ممكن يعمل مشكله. ايوه بس المخطوط تحت عمل ايه؟ زي ما المخطوط كان مرمي كده وعادل على كده. طب لما البرج بقى هنا بيشد كده بيقلب بقى بيقلب. ودينا فوق كده عشان بس افهم. ده بيقلب صح؟ ده النانو روتيشن بقى ده ميزته ان هو ما بيلفش. المخطوط الثانيه اوريها لك تاني بس. ده قصدي البرج لما هيلف يعني؟ انا بمرمي كده مثلا ورمي المخطوط كده صح؟ ده اتجاه. طب ما البرج لف بقى كده. البرج بقى هنا اهو المخطوط لسه هنا بيلف على كعبه يعني؟ المخطوط ايه اللي حصل له بقى؟ انا بقول لك هيلف على كعبه زي ما هو؟ ده ما بيلفش، ده ميزته ان هو ما بيلفش. يفضل زي ما هو. لكن اي مخطوط تاني ممكن يلف ومع اللفه دي ممكن يجرب. فدوت ميزته يعني اللي سالته من الدي بي بتاع الشركه دلوقتي عشان صاحب الممدوح قال لي المخطوط بيلف معايا طول ما احنا بنلف. بس هو طلع المخطوط من ده ميزات الدلتا فليبر ان هو ما بيلفش. هو هيعرف ليه؟ هو هيعرف ينزل. لان الجنب دوت خلاص هو محشي هنا بالرمله والرجلين دي غرزه تحت فبيلفش، يفضل يرفع بقى الدراع دوت الدراع ده هيرفع لحد ما يخبط هنا. طبعا هو نازل راشق كده صح؟ هو نازل راشق كده الدراع ده هيرفع لغايه ما يخبط في الكونستراكشن اللي فوق ده. هيفضل كده يفضل الواير ماشي كده بقى خلاص ما بيلفش معانا بقى ويلعب كده. خلاص هو يطلع على كده ويفضل كده يبقى ده ميزته ان هو ما يمشيش، لان لو لف معاك معنى كده ان هو ممكن يجرب معاك في اي لحظه. برضه الدلتا فليبر ده بس احنا ما بنستخدمش القصه دي ان هو سهل الفك والتركيب، ان هو عباره عن جزء صغير كده هتفكه حاجه واحده هتفكها او حاجتين هتفكهم بالكتير المخطوط ده هيتفصص معاك، ممكن تاخده بعد كده تعبيه في صناديق وتبعته في اي حته ثانيه وتجمعه تاني. فاحنا ما بنستخدمش الكلام ده، بنحب المخطوط يبقى كله على بعض. دي اجزاء المخطوط اللي هو الدراع بتاعه اسمه الشانك، الفلوك اللي هو الحته اللي بتغرس في الارض، الشوكه اللي بتغرس في الارض، الستوك ده اللي ماسك الاثنين دول ببعض وماسك الدراع بالشوكه عشان يبتدوا يلفوا على بعض. ده الستوك اللي ماسك الستوك بقى اصلا ده بالمخطوف نفسه في حاجه اسمها الكراون، ده اللي ماسك الستوك بالمخطوف بالشانك بالفلوك بالشانك. ماشي التريبنج رينج دوت ده اللي هو اللي بتوصل فيها بلانت واير عشان تبقى اسحب منها المخطوف. دي اجزاء المخطوف باسامي. زي ما قلنا ان الهولدنج كاباستي بتاع المخطوف بتساوي الايه؟ الانكر ويت والانكور افشنسي. قلنا مين اللي بيحدد الانكور افشنسي ده؟ الشركه المصنعه. تقول لك انا الافشنسي بتاع المخطوط ده كده. طب الانكور ويت بتاعنا لو قلنا المخطوط مثلا 9 طن، احنا هنشتغل مثلا على الدلتا فليبر. الهولدنج كاباستي بتاعت المخاطيف ال 9 طن عندنا الدلتا فليبر كام؟ حد يعرف؟ بتيجي في كود بروسيدر على فكره. كود بروسيدر بيقول لك المخطوط بتاعك وشهادته كام والهولدنج كاباستي بتاعته كام وكل شهاده للمخطوط موجوده. الهولدنج كاباستي بتاعت المخاطيف ال 9 فليبر ال 9 طن اللي موجوده عندنا 127 طن. 127 طن دول منين؟ دول المعادله ديت ان هو بيشوف وزن المخطوط 9 طن بيشوف الافشنسي بتاعته الدلتا فليبر فين يا عم الدلتا فليبر هنا؟ بيقول لي هو فليبر دلتا. الفليبر دلتا بيستخدم بيصنف كانه كلاس سي، بيقول لك الافشنسي بتاعته من الرينج بتاعها من 14 ل 26. الافشنسي بتاع المخطوط دوت من 14 ل 26 تمام؟ ده كلاس سي. مين اللي حدد الحاجات دي؟ الشركه اللي مصنعه الكلام دوت. طب لو قلنا 9 طن وضربناها في ال 14 لو اخذنا خدناها 20 لو هو 20 في 9 ايه؟ خدنا 20 مثلا افريج ايوه لو ضربت ال 14 9 طن هيطلع لك ان هو 127 طن و 124 طن حاجه كده. يبقى هو دي عشان كده جت منين الهولدنج كاباستي برضه لازم تبقى عارفها. الهولدنج كاباستي بتاعت المخطوط بتيجي من كده. يبقى ليه المخطوط بتاعنا ال قلنا في من اول ميزه ليه ان هو الهولدنج كاباستي بتاعته عاليه عشان نعمل شد اتعدى في الارض حبه 27 طن 130 طن ماشي. بس الشهاده بتاعت الدكتور الشهاده بتاعت ماشي. ده انا عارف الرسم التاني بقى عشان احنا ايه فاضلنا 3 دقايق تعالى اقفهم ماشي. احنا بنشوف ال ده بيجي هو بيشرح لك وصف اللي احنا شرحناه مش عارف دي كويس. The shank is the main arm of the anchor. The fluke is the holding part of the anchor that is buried in the seabed. The stock is a crossbar that is used to turn an anchor to ensure the fluke digs into the bottom material. The crown is where the fluke and the shank connect. And the tripping ring is used for breaking the anchor out with a tripping line. The anchor system refers to all of the parts of the anchor, including the chain and rope. خلاص عرفنا الهولدنج كاباسيتي يعني ايه والافشنسي بتاعت ايه والافشنسي بتيجي منين واللي هو منين منين. ده منظر المخطوف هو خلاص عشان نصحك بدون ما تبص الساعه. خلاص بص المخطوف زي ما قلنا شفت اوت خلاص يا باشا ما انت سامع ولا ايش يبقى اوت زي ما قلنا المخطوف بيجرمها كده. المخطوف هو بينزل على الارض اول ما القطره ترميه بلاد واير فين بلاد واير لسه طالع فوق اهو صح. اول ما شد على الواير ده المخطوف بيغرز ماشي. اول ما شد على الواير ده المخطوف بيغرز هيقعد يغرز يغرز يغرز لحد فين الى ما شاء الله طالما احنا دلتا فليبر كده هيفضل يغرز معاك لحد ما يجيب اخر. ثم انت عمال تشد عليه وعمال يغرز ثم انت عمال تشد عليه وعمال يغرز سن الكاتريه بتاعته عشان بيوصل لحد فين. فلما تيجي تلف بقى بالبرج خلاص هو مدفون تحت اصلا هو عمود تحت فمش هيلف معاك ولا حاجه هو روتيشن ماشي. كل ما تشد هو عمال يغرز يغرز يغرز يوصل لحد ان شاء الله 10 بقى للزيرو مفيش دراجنج خالص بقى. شوفها امتى بقى لما تيجي تجيب مخطوط مثلا بالبرج تيجي تطلعه بقى تلاقيه طالع كله طينه وطالع كله متميز تنيله وبرده في حته مط لو حد شغال اشتغل على الاطرح يلاقي المخطوف طالع مدروس تين من كتر الغرزه اللي موجوده تحت ماشي. احنا ممكن في المخطوف بعد كده نيجي صاحبه يلا بص بقى يا ما احنا كده هنخلص مع بعض.